أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل كعب الله تعالى ما توقفنا عنده في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وفي الحقيقة هذا الباب يعني أخذ طرح طويل من المدة، ونظرا لأن بعض الأخوة يبعثون أسئلة تطول الوقت، خاصة أن الكلام له شجون تنسي بعض البعض، فاستمر هذا الأمر، فقد يعني نستغرب أن أكتب عدة سنوات. فنرجع لأن وهذا ما اتفقنا عليه في بداية الدروس، يعني السؤال يكون يطرح بعد الدرس على الفراغ حتى لا نأخذ من وقت المحاضرة، لأن في نقطة معينة يعني المفروض أن احنا نكمل فيها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بمعنى. كنا توقفنا عند قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أراد الشيخ رحمه الله بإيراد هذه الآية في هذا الباب أن يبين تفسير التوحيد في مقام الطاعة لله تبارك وتعالى في تشريعاته وأحكامه وأقضيته. في باب التشريع والحلال والحرام وأحكام الله تبارك وتعالى وأقضيته التي قضاها وحكم بها، هذه يجب على العبد أن يسلم لله تبارك وتعالى فيه. وكل من اتبع أحدا في هذا المجال فقد عبده من دون الله تبارك وتعالى، كما بينت هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني جعلوه في مقام الرب المعبود لأنهم أطاعوهم في باب التحليل والتحريم. كيف ذلك؟ أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوه، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوه، فنصبوا أنفسهم مقام الله تبارك وتعالى، أن الحرام والحلال هذا هو حق لله تبارك وتعالى. طبعا نحن يعني في هذه الأيام وفي هذه الظروف التي نمر بها هذا الأمر يتضح جليا لكل الناس. مجال التشريع، مجال التشريع في هذه الأيام، والحكم ما أنزل الله تبارك وتعالى. وطبعا كلكم تشاهدون وتراقبون وتتابعون ما يحدث على الساحة الآن، وما هناك وما فيها من لغط واختلاف وأخذ ورد، وظهور أناس يحاربون دين الله تبارك وتعالى، ويرضون هذه الشريعة ويعلقون عليها بأقلامهم الحمراء، منهم من يرفض ومنهم من يقبل ومنهم من يؤجل ومنهم من يصحح، وهذا لا حق لأحد بأي حال من الأحوال أن يقترب من تشريع الله تبارك وتعالى، لأن هذه التشريعات ليست قضية فكرية مطروحة كل أحد يعني يقول رأي فيها، هذه قضية عقيدة، قضية دين. الله تبارك وتعالى خلقنا وأعطانا كتاب هداية، قال اتبعوا هذا الكتاب قل أنتم أعلم أم الله. فالذي ينادي الآن بما يسمى بالدولة المدنية على حسب زعمهم، أي الدولة اللادينية، هذا بيرد دين الله تبارك وتعالى ويبحث عن أنظمة كافرة وقانون لعين يقيم مقام ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون للعالمين نذير، هذا يقيم قانون لعين مقام ما نزل به جبريل الأمين على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فمجال الطاعة في مجال التحريم والتحليل هي حق لله تبارك وتعالى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. الذي يحلل والذي يحرم هو الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا حرم وأحل فإنما هو يحرم ويحلل على حسب مصلحته. الدولة إذا أحلت للشعب شيء فدي بتحللها مش لمصلحة الشعب، ده لمصلحتهم هم. يعني تتذكرون مثلا حزام السيارة، حزام السيارة اللي ما كانش يركبه يدفع كام؟ هل هذا التشريع اللي هو يعني أحلوه للناس جعلوه مقام تشريعي، هل ده كان لمصلحة السائقين ولا كان لمصلحة الدولة؟ هذا حينما يفرض على الناس حرام وحلال فده لمصلحة الدولة ولمصلحة الأشخاص، واتضح من هذا بعد ذلك كثير. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو يحلل ويشرع لمصلحة العباد، فالله تبارك وتعالى أحل لنا أشياء وحرم لنا علينا أشياء لأن مصلحة العباد في هذا التحليل وفي هذا التحريم. فمثلا حرم الله تبارك وتعالى علينا لحم الخنزير، وحرم علينا الميت، وحرم علينا الجوارح من الطير، وحرم علينا كل ذي ناب من السباع، قال لك دي حرام ما تاكلش منه. هذه الاشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى فيها مضره على صحه الانسان، فيها مضره، مع ان الاصل انني أبحث عن علة الحكم الشرعي أم أستسلم للحكم الشرعي؟ هل أنا مطلوب مني أن أبحث لماذا حرم الله لحم الخنزير؟ نعم، الشريعة كفيلة أنها تجيبك، تقدر تجاوبك على كل حاجة، على كل هذه الأسئلة، ولكن هل علاقة المسلم بالحلال والحرام إن هو ما يطبقش إلا إذا عرف إيه الحكمة من ذلك؟ لا، الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يسألون عن هذا، ما حكمة ذلك، ولكن كانوا يسألون إذا سألوا عن حكمة هذه الأمور على سبيل الاعتبار والتفكر والتعرف على حكمة الله تبارك وتعالى. فالحلال والحرام يشرعه الله تبارك وتعالى لمصلحة الخلق، والعلم الحديث الآن حجة على هؤلاء الذين يردون شرع الله تبارك وتعالى. من أكثر الأشياء عجبا قرأتها في هذا أن الله تبارك وتعالى حرم علينا لحم الخنزير، وجدوا أن في لحم الخنزير ميكروب يضر الإنسان ويجعل عنده ميل إلى الذكور وليس إلى الإناث، ده كلام علمي مش من عندي. كذلك وجدوا أن السباع، حيوانات القطط والكلاب والضباع والأسود، بعض الشعوب بتأكل هذه اللحوم، تأكل هذه اللحوم، فوجدوا أن هذا الحيوان حينما يأخذونه ليسبحوه، طبعا في يعني هؤلاء لا يسبحون، يجيب مثلا المعزة أو الخروف ويديه خبطة كده على النوم يقطع نفسه. الاسلام امرنا ان احنا نسلح من مكان معين، استسلام لله تبارك وتعالى. ده ممكن يديه خبطه كده يموت او يكهرب. ها في بعض الدول كده يحط الفرخه في دول ويحبسها، وبعد كده رفع تحليل دول ودول مطلعها يروح قافل عليها. فسبحان الله، حتى الذين يكونوا رحمه الحيوان ما رحموا الحيوان. فوجدوا ان هذا الحيوان حينما يمسك لكي يقتل، عشان يؤكل، مثلا في الصين بياكلوا الكلاب والقطط، كل حاجه عندهم محلله. وجدوا ان هذا الحيوان دمه بيفرز هرمون، هذا الهرمون هو المسؤول عن طبيعته كحيوان الطبيعه الوحشيه. فهذا الهرمون بيهجم على كل الدم الموجود فين؟ في هذا الحيوان، فيبدا يقاوم. لكن كلمه الدعاء يعمل ايه يعني؟ او القطه أو انما الخروف معروف مش هيقول لك حاجه، ولا الجمل ولا البقره ولا غير ذلك، معروف طبيعه الاشياء التي حل الله تبارك وتعالى. فالكلب يقاوم فيفرز هذا الهرمون، فاذا ضرب ومات وانحبس الدم في جسده تسرب الى هذا اللحم فياكله الانسان فياخذ هذا الهرمون في جسده، لان بالطهر لا يخضع لهذا الهرمون، طبعا بكلام علمي قاله العلماء في هذا الزمن. فالله عز وجل حرم علينا اشياء لانها مضره، فياتي من ياتي ويحل ما حرم الله فقد نصب نفسه ربا يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كما بين عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. كذلك القضية الكبرى في حياة الدول الآن، حياة العالم كله، قضية الربا. حرمها الله تبارك وتعالى عليه، وأحل الله البيع وحرم الربا. يطلع الآن يقول لك لا، الربا مش فيه مشاكل، الربا حلال، والربا طبعا في علماء حتى انساقوا وراء هذه الفتنة وأفتوا بحلة الربا، لأن الربا حلال، أحل الربا يا ناس. ولو جئت لتنظر لماذا حرم الله الربا تجد ان له حكم كثيره، وان الايات التي جاءت في اعلان الحرب على اكل الربا وتقبيح اكل الربا وذم اكل الربا تجد لانها جريمه كبرى في حق الانسان. لماذا؟ لان الربا في حقيقته استغلال، بيستغل طاقه البشر وبيستعمل البشر. ايه اللي تعطي راس مال لانسان يدير به مشروع ويثبت عليك بفائده ثابته؟ ما يهموش بقى المشروع خسر ام ربح، لا يلزمه من هذا شيء. وده مبدا يصطدم مع الاسلام تماما، لان الاسلام بمبدا الاستثمار فيه معروف، تستثمر على الربح وعلى الخساره. اما في النظام الربوي مالوش علاقه، الكافر يعطيه القرض من البنك الدولي ويحسب عليك فين، طب خسرت كسبت مالوش علاقه بهذا. انما في الاسلام جعل الله تبارك وتعالى راس المال متقوم بالعمل، يساوي العمل. انما الكفار يقول لك لا، راس المال ليه حظ الاسد، ليه نصيب الاسد، لو خسر المشروع لا علاقه لي بهذا. فالله تبارك وتعالى بيراعي حقوق اليد العامله، عشان نفهم القضيه صح. تحريم الربا ليعطي حق لليد العامله انها تربح. شوف الخساره الاقتصاديه الموجوده العالم في الحال ازاي، ومش راضيين يقروا برضه ان السبب هو الربا. السبب هو الربا، قال البطاله المنتشره نتيجه الربا، نتيجه هذا الظلم الموجود، تضخم الثروات في عند بعض الفئات في المجتمع بسبب ايضا الربا. الله عز وجل حرمهم أحلوه، فالله عز وجل ما حرم شيء إلا لعلة أنها مضرة بالناس، وما أحل شيء إلا لعلمه أنها فيها منفعة للناس. فالذي ينصب نفسه في هذا المقام، في مقام التشريع، فإنه بهذا يضع نفسه موضع الرب، يضع نفسه في موضع الرب، ولا يجوز لأي أحد بحال من الأحوال أن يفعل ذلك. وبهذا نصطدم كما وكيفا مع مصطلح الديمقراطية. ما معنى الديمقراطية؟ كنت قلت قبل كده ولا لا؟ قلناها ولا ما قلناش؟ قلناها؟ الديمقراطية معناها ايه؟ القانون بيضعه الشعب. الديمقراطية دي مصطلح قديم يوناني قديم، ها تعالوا على السنين، ولكن مع مرور هذه القرون يتغير الأزمنة والأمكنة، ولكن المصطلح الديمقراطية اللي موجود الآن في العالم هو تعريف أمريكا اللي هو حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، إن الشعب هو مصدر إيه؟ السلطة التشريعية والقضائية، لأن التشريع في السلطات في الإسلام ثلاثة، سلطة إيه؟ تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. السلطة التنفيذية من حق مين؟ من حق المحاكم رئيس الدولة والجماعة الوزراء بتوعه. تنفيذية على إيه؟ بينفذوا حكم الله تبارك وتعالى. إنما السلطة التشريعية حق مين؟ لله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا طبعا لا يحيى الجمل ولا رجالة يحيى الجمل راضيين يفهموا الكلام ده، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل على قلوبهم إيه؟ ما هو كان في زمان منافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحضروا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يأتي عليه جبريل عليه السلام وينزل عليه القرآن، وبعد ما ينتهي النبي يتلوه على الصحابة، الصحابة يبكوا، القرآن لسه جاي كده طازة، فكانوا لما يسمعوا القرآن لسه لازم غلط طري، كانوا يبكوا من هذا، ولكن كان فيه منافقين قاعدين. شوف الفرق، القرآن لمس قلوب الصحابة لمسها فبكوا وخشعوا، إنما كان فيه ناس تانيين قاعدين مش حاسين بالكلام ده خالص، ولذلك ربنا بيقول إيه؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ها للذين آمنوا ماذا قال الله أكبر، هو ما سمعش سمع قدامه بس هل سمع بقلبه؟ كذلك الجماعة دول منافقين هذا الزمان لا يسمعون القرآن أبدا بقلوبهم ولا يفهمون الشريعة أبدا، هو كده وخلاص. لو جيت مثلا يحيى الجمل عليه والله ما يستحق واتكلمت معاه في مسألة قضية يقول لك أنت مين عشان تتكلم في القضية؟ تعرف عن القضية؟ طب أنت بقى يا أستاذ الدكتور تعرف يعني مين عشان تتكلم في ده؟ مش تخصص برضه؟ مش ده تخصص؟ ولكن في ناس موعوا الدين وفتحوا المجال لهؤلاء ان هم يتكلموا في الدين، يعني جماعه بتوع الازهر اللي هم سيسوا الدين وخلوا الامور كده ايه مايعه ويفتي كده عشان بس ما يحصلش مشكله طائفيه. واحد منذ ايام يحدثني ان واحد في نطاق نسائي بيجاوب على اسئله، فراح له سؤال واحده بتقول له هم المسيحيين هيروحوا الجنه ولا النار؟ قال لها امال انت اللي هتروح الجنه لوحدك؟ هو راجل ايه؟ طبعا هو بيفتي ليه بهذا الكلام؟ عشان ما يعملش طائفه، مشكله ايه؟ طائفه. جالنا مرض اسمه مرض السماح والتسامح، والله ده مرض يا اخوانا كلمه التسامح، لان اللي بيقول الكلام ده مش فاهم مش عارف يتصرف مع الاتصال. مرض اسمه مرض التسامح، فاحنا اتنازلنا عن كل حاجه والنصارى اتنازلوا عن حاجه ما تنازلوش عن اي حاجه. فالتشريع حق لله تبارك وتعالى، واللي هو بقى يوافق هؤلاء في ارائهم هيحشر معهم يوم القيامه، لانه لا يجوز للانسان المسلم ان يوافق احد برايه بمشاعره بعواطفه في الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ سيكون عليكم امراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن عرف برئ، عرف الحق من الباطل يبقى برئ، ومن انكر سلم، يعني ينكر على هؤلاء وينصحهم في الله تبارك وتعالى سلم، ولكن من ايه؟ من رضي اللي يرضى فعلهم ويتبعهم على هذا الامر لا يحشر معهم، الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تركنوا الى الذين ظلموا فتحرقكم النار. فلا يجوز ان يوافق الانسان احد، واحنا الان في ايام اراها انها مليئه بالفتن، الاتجاهات الموجودة والأحزاب الكافرة الموجودة الآن في بلادنا، لكل واحد بيدعو لك. نحن دعاء إلى الحق، هؤلاء في الحقيقة دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيه. فهذه أحزاب متحررة من دين الله تبارك وتعالى. لا يجوز لأحد بأي حد من الأحوال أن يتعاطف مع هذه الأحزاب، لأنها بتدعو إلى غير دين الله تبارك وتعالى. أول ما يطلع كده رأس الحزب يقول لك إحنا الدولة الدينية، مش عاوزين دولة دينية، مش عاوزين دولة دينية، إحنا عايزين دولة مدنية. كلهم يدعون إلى ذلك. فإلى أين نحن ذاهبون؟ وماذا سيحدث؟ طبعا لو أنت تتكلم بإرهابه بيهددك، إرهابك المتطرف المتزمت اللي يقولون ما يشاءون. طالما انك على الحق فليقل من يشاء. والقضية الخطيرة اننا يعني صنعنا صورة، هل سنتغير؟ هل نحن غيرنا فكر كان موجود، ولا كنا بنغير شخص ونجيب شخص اخر؟ شلنا حسن مبارك هنجيب حسن مبارك تاني. ولكن التغيير معناه تغيير الفكر، تغيير النظام القديم البائن الذي ذهب واذهبه الله تبارك وتعالى. فالتشريع حق لله تبارك وتعالى، هذا امر لابد ان يثبت في نفوسنا حتى على الاقل نتفهم القضيه الموجوده في هذه الايام. طبعا في الايام السابقه لو ان احد تجرب وتكلم في خطبه من خطب عن موضوع الحاكمية والكلام ده كان هيحصل فيه ايه؟ يجي له محمد راضي يقول لك تعالى رمضان بيه عايزك في يمين الدولة، ويروح ما عادش يرجع تاني. تعرفوا محمد راضي؟ تعرفوه؟ ده اكيد كلكم تعرفوا محمد راضي. ها؟ كان حافظ جميع اللحى اللي موجود كلها. ها؟ من اغرب ما حصل جالي بره وقعد بقى وشويه بيانات، فجه اخ يعني ربنا يحفظه، فجه قعد فانا مش عارف اعرفه ان ده من ازاي لسه جديد اللحيه بقى، في القاعد بقى مستني بقى ايه عشان يعرف مين هو. فاخينا بدا يتكلم في ايه؟ في بعض القضايا، في بعض القضايا اللي ما ينفعش يتكلم. فالتاني بيقول له وبعدين قلت له يا عم ايه؟ طب بص دلوقتي. فبعد الراجل ما خرج يعني سريع يعني اصطنعت عرب عشان يمشي. فبعد مده قال لي حصل والله انا كنت عاوز اكل شرب، ده انت كان قاعد معاك رئيس القطاع بتاع الدوله. فنسال الله تبارك وتعالى ان يحفظنا من هؤلاء المشركين. هذه الايه التي بينها اتخذوا احبارا ورهبانا اقربا من دون الله والمسيح ابن مريم، هذه جاءت في تفسير التوحيد في مقام الطاعة لمن؟ لله تبارك وتعالى. ولا بد أن نفرق بين طاعة أولي الأمر وبين معصيته، دي برضه أمر لابد أن ننتبه له. أمر الله تبارك وتعالى أن نطيع أولي الأمر. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. على تفسير العلماء أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، الأمير اللي هو الحاكم بتاعك، يجب عليك انك ايه؟ تطيعه. دي النظم العالميه اللي تقول ذلك، ولكن في الاسلام لم يعطي للحاكم ولا للعالم الحريه المطلقه في الطاعه. لا، ده لها ايه؟ لها حدود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعه على المرء فيما احب او كره، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. مش بقى ديمقراطية عالمية ولا الحرية الحقيقية في دين الإسلام، في هذا الدين الحنيف، بتجعل ضوابط بين الحاكم وبين المحكوم، أن أنا أطيع الحاكم إذا كان مطيعا لله، وأعصيه إذا كان عاصيا لله، ولكن لم تعطيه الحرية المطلقة. الحرية المطلقة للحاكم بتحوله إلى إيه؟ ديكتاتور. ديكتاتور زي حسن مبارك. الراجل ده كان يقول كل شيء، يسن كل شيء من القوانين، وله الحق في هذا البلد، ومحدش ايه يعترض عليه، واللي يعترض المعتقل حتى لو هو منه. فطاعة أولي الأمر وطاعة العلماء لها حدود في شريعة الإسلام. قال الشيخ رحمه الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الأنداد عرفناها في الدرس السابق، وهي الشبيه والنظير. بين تبارك وتعالى أن المشركين يحبون أندادهم وأصنامهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى كحب الله، أي يسوون بين هذه الآلهة في المحبة وبين الله، أي يقسمون المحبة بين الله وبين هذه الآلهة. في حين أن هؤلاء المشركين لا يقسمون قضية الرزق بين الآلهة الذي يعبده وبين الله، صح ولا مش صح؟ باب الربوبية لا يقسمونه بين الله وبين المعبودات في قضية الخلق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ومن رزقهم ليقول الله، ولكن جم في مجال باب المحبة وقسموها بين الله وبين الآلهة، بل هناك من يحب الآلهة أكثر من حبه لله تبارك وتعالى. وما هو المقصود بالمحبة في هذه الآية؟ المقصود بها محبة الطاعة، محبة الخضوع، محبة الذل، محبة الانقياد، محبة العبادة عموما. هذه لا حق لأحد فيها إلا لله تبارك وتعالى. محبة الانقياد والطاعة والخضوع والذل والإنابة والخشوع من منازل المعروفة، منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى، كلها حق لله تبارك وتعالى. تقول لي: وباقي المحاب يجوز لي أن أحب أم لا؟ نعم يجوز لك، لأن المحاب لها صور. من صور المحبة محبة العبادة، ليس لأحد الحق فيها إلا الله، الحق لله. هناك محبة تسمى محبة الطبع، لا حرج في هذا، أنت بالطبع بطبيعتي تحب الطعام إذا جعلت تأكل، إذا عطشت تشرب، بطبيعتك تحب الثياب، بطبيعتك تحب وطنك، تحب أهلك، هذه محبة الطبع. لا حرج للإنسان على الإنسان في أن يحب هذا النوع. كذلك محبة الإشفاق، أنت تشفق على ولدك، تشفق على الفقير، تشفق على المسكين، على الضعيف، على المريض، هذه لا حرج فيها. كذلك محبة التوقير والاحترام، محبة التوقير والاحترام، هذه أيضا لا حرج فيها، أن تحترم والديك، أن تحترم أميرك، أن تحترم شيخك، هذه محبة لا حرج فيها، بشرط إنما يدخلش فيها مجال الخضوع والذل والإنابة والخشوع، لأن هذه حق لله تبارك وتعالى. وعلى هذا الاعتبار بين تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبو طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبو طالب أم لا؟ نعم كان يحب أبو طالب، ولكن المحبة من أي الأنواع؟ ممكن واحد يسمع هذه الآية فتختلط عنه أمور، يقول لك ما في محبة كافرة، لا. وكان إبراهيم عليه السلام كان يحب أبوه، وكان نوح عليه السلام يحب ابنه، ولكن من أي أنواع المحبة هذه؟ محبة الطبع أو محبة الاحترام والتوقير، هذه محاب لا حرج فيها أبدا. أما محبة العبادة فلا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو طالب محبة أنه يشاركه في دين الإسلام، محبة الدين؟ لا أبدا، ما كانش يحب. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبو طالب على كفره؟ لا، ولكن كانت محبة لها حدود، وهي محبة طبعه ومحبة أنه عمه، فهذه لا حرج في أنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الآية فسرت التوحيد في مقام المحبة، في مقام المحبة لله تبارك وتعالى، والمقصود بها محبة العبادة. وفي فارق بين الحب في الله والحب مع الله، ايه الفرق؟ يا شيخ سؤال برضه سؤال سائل يعني ولا شيء ولا شيء. الحب مع الله يزيل صاحبه. ايه؟ الحب مع الله يزيل صاحبه. يزيل؟ يزيل صاحبه. اه. اصل العباده في اللغه. ده انا عايز اعرف اعرف معناها ايه؟ ما هي يخضع معنى الحب لله في الله والحب مع الله. الحب في الله انك بتحب انسان بسبب طاعته لله. بسبب الله. بتحب انسان بسبب ايه؟ الله. انما الحب مع الله فلا هو ولا الشرك. انسان يعطي جزء من محبته محبه العباده لغير الله تبارك وتعالى فهذا هو الشرك. قال الشيخ رحمه الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم في صحيح. من قال لا اله الا الله اي نطق بها بلسانه وايقن بها بقلبه. نطق بها وعمل بمقتضاها. ده المفهوم اللي احنا تكلمنا عنه من قبل. وكفر بما يعبد من دون الله. هذا من مقتضى الشهادتين. أن يكفر المسلم بالآلهة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. كلما علم أن هناك إله عبد من دون الله يكفر به. معنى يكفر به إيه؟ أن هو ينكره ويجحده ويبغضه ويعاديه ويقطع الصلة به. كل هذه الأشياء معناها أنه يكفر به أو يتبرى بها كما بينا في أول الباب. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. وليس معنى في الآلهة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، بل أيضا في الأنظمة التي تشرع قانون فوق تشريع الله تبارك وتعالى. أنت موقفك منها إيه؟ لابد أن يكون موقف التبرم، موقف البغض، موقف الكراهية. ما تقوليش بقى وسطية الإسلام. طبعا تحت هذا المصطلح قيل ما قيل التسامح والاسلام الوسطي. يا جماعه بتوع الازهر يقول لك ايه الاسلام ايه؟ معلن يعني لكن يعلنوا عن هذا يقول لك الاسلام الوسطي. واصلي الجماعه الوهابيين دول جماعه متشددين. احتكم الى دين الله تبارك وتعالى. مش دين الله تبارك وتعالى فيه نصوص قران وسنه ها؟ نحتكم اليه الى ما قال الله تبارك وتعالى. لا تقول لا وهابيه ولا محمديه ولا نقشبنديه ولا غير ذلك. الاصل فان فما اختلفتم فيه من فحكمه الى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنته. ارجع الى الاصل هينتفي بقى الكلام فلان وفلان وفلان ويبقى الاصل اللي هو الدين الصحيح. لا تكن وسطيه ولا تكن كذا ولا مساواه ولا غير ذلك. هذه افهام فرضت وافكار فرضت على الامه الاسلاميه بعقول هؤلاء الناس. هذه فلسفات. هذه فلسفات وافكار ولكن العقيده الاسلاميه تصطدم مع هذا تماما. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. ابتداء يحرم دمه وماله مجرد انه يدخل في الاسلام ويمكن هذه الاشياء حرم دمه وماله وحسابه على الله. معنى حسابه على الله اي انه ان كان دخل الاسلام ونطق بالشهادتين وفعل احكام الاسلام وكان صادقا فهذا يدخله الله الجنة. أما إن قال هذا دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين وعمل بأحكام الإسلام ولكن قصده النفاق وأن يدخل على المسلمين ليؤذي المسلمين ويتظاهر بالإسلام فهذا أيضا حساب عند الله تبارك وتعالى يدخله عليه النار. ولكن في الدنيا نأخذ بظاهره. نأخذ بإيه؟ بالظاهر اللي هو الاسلام، فان بدا منه الاسلام حكمنا بالاسلام، تمام، وان بدا منه الكفر حكمنا عليه بالكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش المنافقين في ايام وما طردهم، ولكن تركهم، ولكن وكل سرائرهم الى الله تبارك وتعالى. قول الشيخ رحمه الله: وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الافواه. معنى كلام الشيخ رحمه الله الجمله الاخيره في هذا الباب ان تفسير التوحيد لا يقتصر على هذا الباب، ولكن كل ما جاء في كتاب التوحيد الى نهايته جاء مفسرا للتوحيد وما ينافيه وما يناقضه. طيب، عاوز احد يعرف لنا معنى الوسيله التي وردت في قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. عاوز واحد يجاوبني جوابه صحيحه زي ما قلنا عشان تكفي زي ما قلنا. فزور الاسلام للشيخ العسيمين. روح بقى البيت بقى جايب لهم الديب من ديب. الوسيله هو الذي يجلب اليه رحمه الله، هو الشيء الذي يجلب اليه رحمه الله، هو دخول في العباده الايمان والوصل و اسمها الدنيا الدنيا التوسل بالعمل الصالح. ثلاثة هم ثلاثة يا اخوانا، احنا مش قلنا ان الوسيله هي عموم القربات اللي بيفسرها علماء التفسير عموما اتخذ وسيله للتقرب الى الله تبارك وتعالى. والتوسل اتخاذ وسيله لاجابه الدعاء. يعني ايه يا اخوان؟ زعلتونا كده في المذاكره. اتخاذ وسيله لسه القسم ده انت شايف لسه القسم ده من المره اللي فاتت في الوسيله. هتلاقوكم مش عارفينها خالص. في انواع الوسيله ولا الوسيلة عموم القربات والتوسل اتخاذ وسيلة لإجابة الدعاء، والوسيلة دي المنزلة بتاعت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبعثوا اللهم المقام المحمول الذي وعد صلى الله لي الوسيلة. ها؟ لا معلش مش هنرد بقى ما بتذاكروش يا اخوانا. قال الشيخ رحمه الله: من الشرك باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد. انتقل الشيخ رحمه الله نقلة جديدة يذكر فيها ما ينافي التوحيد ويناقضه في ستة أبواب تقدمت: وجوب التوحيد، وفضل التوحيد، وفضل فئة معينة الذين حققوا التوحيد، والخوف من الشرك، والدعاء إلى التوحيد، وتفسير التوحيد. ستة أبواب ذكرها الشيخ رحمه الله في توحيد الله تبارك وتعالى. ثم انتقل في هذا الباب نقلة أخرى وهو ذكر نواقض التوحيد. تعالوا نبين أول هذه الأبواب التي ذكرها الشيخ رحمه الله في نواقض التوحيد. قال: لبس الحلقة من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قوله رحمه الله: من الشرك، هل هذا كل الشرك أم بعض الشرك؟ هو بعض الشرك، لأن هذا عمل من أعمال الشرك، وإلا فإن أبواب الكتاب التي ستأتي إن شاء الله ستبين أنواعا كثيرة من الشرك. قوله رحمه الله: لبس الحلقة. الحلقة طوق من المعدن، طوق من المعدن يلبس باليد أو يلبس في العنق. يلبسونها أو يلبسونها لأطفالهم أو لدوابهم، وده الأمر كان قديم. لبس الحلقة والخيط. الخيط هذا كان عند العرب عقيدة أن وتر القوس إذا خلولت وتلف، يعني إبل خلاص ما عادش ينفع يشتغل، عارفين الوتر بتاع القوس؟ يحط فيه كده اللسان ويشد ويضرب. لما كان هذا الوتر بيقدم كانوا بيتبركوا به، فكانوا يعلقونه في على حول رقابهم او في ايديهم او في دوابهم. لماذا؟ دفعا للعين حسد او رفعا للبلاء او طلبا للبركه. اذا هي تميمه وستسمى، وسيأتي الشيخ رحمه الله في الباب القادم في تخصيص باب في الرقى الشركية وفي التمام. ولكن هنا يبين رحمه الله بداية هذه العقيدة التي كانت عند أهل الشرك، وهي لبس التمائم لجلب نفع ودفع مرض. واعتقاد هؤلاء أن هذه الأشياء تنفع بذاتها، هي اللي تنفع أو تدفع الضر أو الشر أو الشر بذاتها، هذه عقيدة كفرية شركية. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا السبب هو الذي يرفع البلاء، وينسى أن الذي يكشف الضر هو الله، وأن الذي يجلب النفع هو الله تبارك وتعالى. أما إذا فعلها الإنسان المسلم، إذا فعل هذه الأشياء، عمل حجاب أو عمل تميم من هذه التمائم، واعتقد في قرارة نفسه أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرفع البلاء، هو الذي يجلب النفع، وهو الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد، ولكن فعل هذه الأشياء واعتقد أنها لا تنفع، فما هي مخالفته إذن؟ واحد لو جبت مثلا معلق حجاب كده في المحل وقلت له هذا حرام، يقول لك انا عارف ان اللي ينفع ويضر هو الله. طب انت معلق ليه؟ طب ماذا نحكم على هذا الانسان؟ ان كان جاهلا كان جاهلا بهذا، وعرفناه وانصرف عن هذا الامر فامره يعني في خير، صرف عنه وتركه ولم يفعله بعد ذلك. هذا الإنسان الذي يصر على هذا الفعل مع اعتقاد أن الله هو الذي ينفع والذي يضر، هذا فعل شيء غير مشروع في دين الله أو لم يأذن به الله تبارك وتعالى. طب هذا الفعل ينضم إلى الشرك الأكبر أم إلى الشرك الأصغر؟ إلى الشرك الأصغر. أما الأول الذي اعتقد أن هذه الأشياء تنفع بنفسها بذاتها وتضر بذاتها، هذا يكفر كفرا اكبر، لان الذي ينفع والذي يضر هو الله تبارك وتعالى. قول الشيخ ونحوهما، نحوهما يعني الحلقه والخيط ونحو هذه الاشياء، اي ما هي على شاكله هذه الاشياء مما يحمل اسم التميم، كالخرزات مثلا او المرصعات. لما تذهب إلى بعض الدول مثلا أو إلى أماكن معينة ممن يعتقدون بذلك، بتجد تقليعات وأشياء غريبة تتخذ حروز لدفع العين وغير ذلك. فمن هذه الأشياء ما يسمى بإيه؟ اسمه كذا، ها؟ والمشاء الله دي برضه من أنواع المرصعات، لها كده مزوقه وتعلق في السياره وغير ذلك. ومن هذا حدود الحصان او الحمار توضع على باب البيت، ودي بتجد بعض الناس ما زالوا يعتقدون ذلك، يعلق على البيت ايه؟ يعني قال ايه رجل الحمار ده هي اللي هتعمل ما حدش يعرف، ها؟ وقرن الشط الاحمر والخرز الزرقاء في العربيه بقى المرسيدس عشان ايه؟ العين يبص كده العين وهي تتخرب، ها؟ والاحجبه وفرده الحذاء، تاخدوا بالكم من فرده الحذاء؟ ها؟ بتتعلق فين؟ في العربيه كده على المرايه من قدام. طيب عقيده هؤلاء في هذه الاشياء ان هي بتدفع الشر. تدفع ايه؟ الشر. وبتحوش عين الحاسد، تحوش عين الحاسد لا تصيب. سبحان الله، يتدنى الإنسان بفهمه وبعقيدته إلى هذا المستوى في التفكير، أن هذه الأشياء تنفع وتضر وتكشف البلاء وتكشف العذاب وغير ذلك. هذه عقائد شركية، وهؤلاء يذهبون إلى الدجالين والصحراء يصنعون لهم الأحجبة. فمرة بناقش واحد معلق حجاب، قلت له جالي، قال لي والله يعني الحاج قالت لي لازم ده يكون موجود عشان الرزق وكده. قلت له طب انا هستأذنك، قطعته لقيت في ايه؟ في مسمار صغير وكم حبايه ملح خشن مش ملح ناعم، وفي عين عفريت، عارفين عين عفريت؟ اللي هي الحته الحمراء في السوداء دي، ومرشوش عليهم فلفل وكمون. قلت له يا راجل يا عالم، ده ايه اللي هتجيب الرزق؟ وهتدفع عنك الضرر؟ قال والله ما كنت اعرف خالص. وبعض الناس يجي مثلا في ليله الزفاف ويخلي العريس، والله هذا الكلام حصل، يخلي العريس يلبس الملابس الداخليه بالبلوت عشان لما تيجي العين كده تروح ايه راجعه تاني. يعني الواد يعني ايه المقطع السمكه دي، ها؟ ابو علي ابو زيد الاسلام. هذه عقيده موجوده للاسف في كل مجتمع من المجتمعات ليها عقيده فيها. انا في مره شفت راجل حاطط على طبلون العربيه حته عظمه كده، عظمه كده يعني ايه مكوره. بقول له ما هذا؟ قال والله انا الحته دي دفعت فيها فلوس عما جت لي عن مشروع. قلت له ليه العظمه دي؟ عضوة فرعونية دي ولا ايه؟ قال لي لا، الراجل الحانوتي اديته فلوس عشان يجيب لي من زمان عشان يجيب لي عظمة انسان من الركن. دخل هذا الحانوتي الفاجر وجاب له عظمة من القبر عشان يضعها على ايه؟ على طابلون السيارة. قلت له انت يعني تعمل لك؟ قال لي العين والحسد واحنا رزقنا كتير والناس بتنق علينا وبتقر علينا. على هذه هي التي ستدفع عنه الحسد وستدفع عنه الدم. فعقيدة المسلم النقية أن الذي يجلب النفع هو الله، والذي يرفع الضرر والبلاء هو الله تبارك وتعالى. حتى لو جاء أحد يخوفك بإن مثلا هيعمل لك مش عارف إيه ويعمل لك إيه، فلا تخف، واستعن بالله تبارك وتعالى. ما يقدرش العفاريت اللي هم بقى بتوع الصحراء بيعملوهم والسحر وهذا القبيل ان هي تضرك الا باذن الله تبارك وتعالى. ومعلش العفاريت مش هيقدر يعاشرك وانت بتقرا القران، ما يعرفش يعاشرك ولا يعشرك، ما ينفعش، هيقطعك هيطفر مش عارف يقعد معاك في البيت. ليه؟ انت بتقرا القران وبتذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد بعض الناس بس لو سطع قال الاخ فلان عشان يطلع عليه. لو حصل بس يعني ما كسبش يومين كده يقول لك انا عمري ما عمل. وطبعا دي امور مبنيه على الظن وليست على اليقين، ويحصل بسبب مشاكل وخناقات وعداوات وتقطيع للارحام بسبب ان واحد ظن ان مرات عمه عند الوالد، وواحده ظنت ان سلفتها عامله لها مش عارف ايه من هذا القبيل، وكلها امور مبنيه على الظن. ويجي العفريت يطلع على جده فلان ويقول لك فلان هي اللي عملت العمل. النبي بيقول صدقك وهو بيوقع الناس بعضهم. وبعض الناس بقى توسعت في هذا الامر في موضوع العفاريت، وطبعا هذا الامر ليه ضرر. هذا التوسع اللي حصل نحن نرفضه. الامر فيه يعني محدوديه. هذه نوع من انواع الرقيه، نوع من انواع الرقيه، والرقيه لها ضوابط. لذلك يقول لك فلان الاخ المعالج، ينفع نقول عليه معالج؟ ما ينفعش نقول عليه معالج، نقول عليه راقي، كان اسم فعل له، ولكن ينفع نديه كارت وندي فلان الراقي او فلان المعالج او نسميه هذا الاسم؟ لا، الاخ فلان وخلاص، ولكن ننسب فعله في الواقع في الوقت اللي هو بيعمل فيه انه يرقي، فلان الراقي يرقي. ولكن لا يجوز ان نسميه بهذا الاسم المعالج او الراقي او غير ذلك، مع الاعتبار ان هذه الامور يعني حصل فيها تجاوزات كثيره، وحصل الاخ يختلي بامراه في حجره وحدهما وتنام المراه ويقرا عليها هذا مهازل، وحصل يعني مخاطر، بل حصل بعض الناس في هذا الامر ان هو طبعا عشان يخرج العفريت مش شرط يخرج، اخرج مش خارج، طب عشان خاطر مش خارج، هضربك مش خارج، طب ما تخرج عليه وخلاص. هذا الجني اللي هو في هذا البدن انت تطلعه بالقران وما يقدرش يسمع القران، هاخد انما تقعد تتكلم وتقول وتحكي، هذا الامر يعني فيه تجاوزات كثيره. فهذا الرجل حمله ذلك بسبب جهله ان جاب وصل فيشه في الكهرباء وراح مكهرب ايه؟ هذا العفريت. ها؟ طب العفريت ده انت تعرف تمسكه؟ فراح مكهرب يقول ايه؟ حصل له ايه؟ مات. مات المرض. هو ده بقى للرقيه بقى فالامر له ضوابطه، واذا حرس هذا الامر ماذا يصنع المسلم؟ ظن انه اصيب بمس او حصل له سحر او اللي يعالجك نفسك، انت ايه؟ تعالج نفسك. اصبت بالسحر ليه؟ اصبت بالمس ليه؟ لان كان في تقصير انت قصرت فيه في الاذكار، اذكار الصباح والمساء، اذكار النوم، دربت من البيت، اذكار الخلاء، قصرت في قراءة القرآن، قصرت في الصلوات، فأنت تعمل إيه؟ اللي أنت قصرت فيه إيه؟ تعمله. يبقى في الحالة دي العفريت هيزهق منك، حتى لو كان من النوع الأزرق. ها؟ العفريت الزرق ولا عفريت العمر، هيزهقوا منك وهيمشوا، يبقى اللي أنت ما كنتش بتعمله تعمله. وبعد ذلك استعن بالله تبارك وتعالى. طب الأمر ما نفعش وخلاص ضاق الأمر وما نفعش. نقوم نجيب الأمناء في هذا الامر، في ناس محترمين يعملون في هذا الامر، ويعني احد الشيوخ الكبار ذكر ان هذا الامر سال بعض الناس الذين يعملون في هذا المجال، قال هل يجوز يعني هو يساله هل يجوز ان الاخ اللي هو بيقرا ان هو تنام المراه امامه طالما في محرمات، فهو قال لا. فسأل أحد الذين يعملون في هذا المجال وقال له ينفع أن تعالج المرأة وهي جالسة على المقعد على الكرسي مثلا؟ قال نعم ينفع، أن يعني موضوع النوم ده على الأرض ولا ده؟ ما ينفعش. فهو يعني هذا الرجل من من من من أكثر الذين عندهم خبرة في القاهرة في هذا الأمر، قال له إن الأمر ده إيه؟ ينفع المرأة تعالج فيه وهي إيه؟ هي جالسة على الكرسي كده وتكون منتقبة ومتسترة والأخ يعني جالس هناك وبيقرأ بكتاب الله تبارك وتعالى، بس وانتهى الأمر. إنما يحصل بقى يعني اللي بيحصل ده كله يقول لك اسمها فوضى. فوضى ودخل فيه محرمات ودخل فيه أشياء كثيرة. فالذي يحفظ العبد من الضرر الله تبارك وتعالى. حكما ذهب الى الكنيسه للعلاج من الجن. الامر ده موجود بالفعل. موجود بالفعل. انا اعرف شاب اصيب بمرض الصرع ما يقرب من 40 سنه. نسال الله تبارك وتعالى ان يرحمه. ومات الان. من ضمن ما حدث ان كان عمه صديق لاحد النصارى. وتكلم معه في هذا. قال هاتوا الكنيسه. فهذا اخذوه، طبعا هو كان يدري، كان عنده صرع وكان يعني بيجيله غيبوبه دايما. فاخذوه في الكنيسه، كان تقريبا في بور فؤاد، ودخل هذا الشاب وجابوا له بقى الشمعات المقدسه والرهبان، وجابوا له الصليب المقدس، وقعدوا بقى ايه؟ طبعا اللي هو خاله هذا الامر يعني ما كان يفهم شيء في دين الله تبارك وتعالى. فخرج هذا الشاب من هذا المكان وازداد حاله سوء. ده الشياطين شركاء للوسوسه، ده اخوان. يعني هيعالجوا فين؟ ف فهذا الشاب طلب من والده الصليب. قال له هاتولي صليب. فأخوه الكبير ضربه، مع إن هو مصارع ضربه. فبكى. وظل الأمر يعني فيه نكد في البيت، حتى يعني كان أبوه بيحبه جدا، راح من ورا إخواته واشترى ليه الصليب فضة. شوف بقى الأمر وصل لإيه. فهذا الشاب يعني ظل بعد أيام ولا الحمل، فوجدوه بعد مدة من الزمن ماذا أمسك هذا الصليب وأكله بأسنانه وألقاه في الأرض. عفى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لا شفاء عندهم. هؤلاء يتعاملون مع الشيطان في إزاء المسلمين. فهذا باب من الأبواب التي بين فيها الشيخ رحمه الله نواقض التوحيد، وهو ما يعلقه الناس من أحجبة ومن تمائم ومن بروز يظنون أنها تدفع عنهم السوء. قال الشيخ رحمه الله، قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه توكل المتوكل. قوله تدعون أي تعبدون من دون الله بضر أي بلاء، أي بلاء ينزل بالإنسان. كاشفات أي مزيلات، برحمة أي بنعمة، ممسكات أي مانعات، حسبي الله أي كافيني من كل سوء ومن كل شر. عليه يتوكل أي عليه يعتمد. أخبر تبارك وتعالى في هذه الآية وأورد هذا على سبيل السؤال لهؤلاء الكفار: أفرأيتم هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله إن أرادني الله ببلاء، هل تستطيع هذه الآلهة أن ترفع عني هذه البلاء هذا البلاء؟ أو أرادني برحمة وأنزل علي رحمة، هل تستطيع هذه الآلهة أن تمسك عني وتمنع عني هذه الرحمة؟ ثم قال تبارك وتعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فإن كانت هذه الأشياء لا تضر ولا تنفع، حتى لا تستطيع أن تملك لنفسها نفعا أو ضرا، فكيف تملكه لغيرها؟ فإذا كانت بهذا الوصف فكيف تستحق من الأصل أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ عرف الوسيلة.